بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تلخص من كل ما تم عرضه في الدروس السابقة أن أدلة القائلين بانحصار ظهور الآية في غنائم دار الحرب 7. مشايخنا أنا راح أقرأها فقط حتى يكون الملخص واضح. لاحظوا مشايخنا، استعرضنا كلمات مجموعة من العلماء: الكاظمي، الطبرسي، الأردبيلي، وصاحب المدارك العاملي السبزواري صاحب الذخيرة، وهم القائلين بأن الآية المباركة لا تفيد أكثر من المعنى الخاص، وهو غنائم دار الحرب. من مجموع كلماتهم نجد أن الأدلة 7 التي ساقوها، أدلة 7 لم يقل بها بأجمعهم، وإنما مجموع ما قالوا. في بعض المواطن هناك اتحاد، بعض المواطن هناك إضافة. الأدلة 7 لا بد أن تكون أمامنا حتى يعني تكون المناقشة أيضا مناقشة واضحة، لأننا بعد ذلك سنبدأ في سوق الأدلة التي تقول بدلالة الآية على المعنى العام. شنو أدلتهم؟ أدلة هؤلاء 7 بالمجموع. الأول: ظهور الآية في غنيمة دار الحرب وكونه له هذا الظهور المتبادل. بعضهم أكد على التبادل، بعضهم ما أكد على التبادل، بعضهم قال ظهور الآية هالشكل ظاهر والظهور واضح. 2: السياق، وأكثر من واحد أكد على هذا السياق نظرا لكون الآيات السابقة واللاحقة تتحدث عن الحرب والقتال. 3: واحد فقط ادعى هذا الرأي، ذكر له الكاظمي نزول الآية في غنيمة دار الحرب بسبب النزول يعني. وإن قال هناك إن صح. 4: الغنيمة لغة غنيمة دار الحرب، أصلا في اللغة هي معنى غنيمة دار الحرب. بل الغنيمة لا تشمل الأرباح لغة وعرفا، وهذا هم ادعاه بعضهم. لو هذا ادعاء من قلنا صاحب الذخيرة السبزواري أنه لغة وعرفا لا تشمل مطلق الفائدة، لا تشمل الأرباح الغنيمة. لا العرف يقولون عن الغنيمة ربح، ولا عن الربح غنيمة، ولا اللغة غنيمة، لغة هي غنيمة دار الحرب. هذا الادعاء. 5: تفسير المفسرين للغنيمة بغنيمة دار الحرب، كما لاحظنا في مجمع البيان للطبرسي والتبيان للشيخ الطوسي، وكذا مفسر العامة. الدليل 5. 6: رحمكم الله، عدم صحة الأخبار المفسرة للغنيمة في الآية بمطلق الفائدة. وقلنا أنه خبر حكيم مؤذن بني عبس، وهو ضعيف عندهم أو عند القائلين بعدم الصحة، لهذا اللي هو مؤذن بني عبس لأنه لم يوثق في كتب الرجال، وللكلام المعلوم أيضا في محمد بن سنان. ستة سبعة تناسب قوله سبحانه من شيء، تعلم أنمانة من شيء، مع المعنى الخاص وهو غنيمة دار الحرب، لأن أكثر الفوائد يعتبر فيها النصاب أو الفضل بعد المؤونة. وبالتالي هذه هي الأدلة السبعة التي نستطيع أن يعني نستطيع ترتيبها استفادة من مجموع كلماتهم. طيب، لكن مشهور الفقهاء قالوا بعدم الانحصار، أي أن الآية المباركة لها ظهور في مطلق الفوائد والأرباح، سواء على نحو الاستقلال أو بالواسطة، بمعنى أن هناك من قال بأن الآية بذاتها يظهر منها العموم، عموم الأرباح والفوائد بلا معونة من الأخبار، وهناك من قال بالواسطة، أي أن الآية إنما يظهر منها ذلك استفادة من الأخبار، وإلا لو خلينا والآية فقط ربما ما كان لها ظهور من هذه الجهة أو بهذا المستوى، الأخبار دلت لنا على ذلك. طيب، بالنسبة للشق الثاني الذين قالوا بالواسطة، أقول بالنسبة لهؤلاء نجد عند بعضهم أو نجد أن بعضهم لم يتوقف عند البحث عن الآية أبدا، فمنهم من أشار إلى أنها تفيد العموم بمعنى الأخبار وسكت وراح يبحث بالأخبار، ومنهم من لم يذكر الآية التي تفيد العموم وما تفيد العموم مباشرة راح للبحث بالأخبار مباشرة. ويمكن أن أمثل بأربعة: صاحب الحدائق والجواهر والحائري الشيخ مرتضى والمحقق الدامات. لاحظوا نشوف الحدائق كيف بحث الموضوع. أولا الحدائق أول ما إجا قال: ويدل عليه صريحا في كتاب الفقه الرضوي بعد ذكر الآية وهو قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم الآية وكل ما أفاده الناس، وسيأتي نقله، وما رواه الكافي وما رواه في التهذيب وراح. هذا مقطع، المقطع الأكثر صراحة منه. شوف عبارته، قال المقطع الأول هذا في بحث أصل الخمس، في بحث أصل الخمس، كتاب الخمس وما يتبعه، وفي فصول الأول بعد قليل ذكر هذه العبارة، بس في المقطع الثاني في المقام الخامس هو فيما يفضل عن مؤونة السنة. شوف العبارة التي قالها، لاحظوا: وما يدل على الوجوب، ومما يدل على الوجوب الآية الشريفة بمعونة الأخبار مباشرة، راح للأخبار التي وردت بتفسيرها بما هو أعم من غنيمة دار الحرب، وقد تقدمت الإشارة إليها في أول الكتاب، وبه يظهر، لاحظوا إذا قل عبارة هنا، أن ما ذكره في المدارك وتبعه عليه الفاضل الخراساني زين لا تعويل عليه. طبعا نتجاوز نقطة هنا اللي ذكروا أن خاصة بغنم الدار الحرب، لا تعويل عليه. لاحظوا العبارة ماذا قال بعدين، قال فإنه بعد ورود النصوص بذلك لا مجال لهذا الكلام، إذ أحكام القرآن وغيره وتفسيره وبيان مجملاته وحل مشكلاته إنما يتلقى عنهم عليهم السلام، فإذا ورد التفسير عنهم بذلك فالمراد له فالراد له راد عليهم. إذا الحدائق، ها؟ الحدائق. ثم قال والأخبار ومن ها، وراح يبحث في الأخبار لأنه نهج الأخبارين تشير. أحسن. ولهذا ما وقف عند ولهذا أقول بعضهم أصلا ما وقف، قال الآية بمعنى الأخبار. هذا واحد حدا أشوف الجواب ماذا يقول. الجواهر قال إن لم نقل، طبعا بحث هو في بحث معين في اسمه، قال الخامس ما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤونة السنة على الاقتصاد، إلى أن ذكر بعض الأدلة، بعض آراء، بعض ما يفهم من كلام بعضين، ذكر بعض الأخبار التي استندوا إليها في العدم. بعدين قال إن لم نقل بشمول لفظ الغنائم، اللي هو في الآية، إن لم نقل بشمول لفظ الغنائم له كما دلت عليه الأخبار المعتبرة، ها؟ وراح شمول الغنائم له كما دلت عليه الأخبار المعتبرة. لاحظ إن لم نقل، وإذا قلنا بشموله انتهى الموضوع، ما يحتاج أن نبحث أكثر من هذا. فهو يقول لا، مو بس هذا، يقول الشمول بمعونة الأخبار، مو من دون معونة الأخبار، كما دلت عليه الأخبار، مو أنه بذاته. شوف مثلا وأما الدليل، هذا منه الشيخ مرتضى الحائري، وأما الدليل على أصل ثبوت الخمس في الأرباح فهي أخبار كثيرة. راح الأخبار عند إشارة بسيطة بعدين بنرجع لها إن شاء الله، بنصدر بها البحث. طيب شوف الدامات، الدامات يقول فاللازم، بعد أن ذكر كلام ابن الجنيد وذكر كلام ابن أبي عقيل السابق الذي مضى، زين، قال فاللازم الاستدلال للقول الأشهر بل المشهور. لما قال الأشهر يعني أنه كان هناك عدد كبير من العلماء يقولون بخلاف ذلك، بعدين عطف قال ماكو، لأن لما نقول أشهر يعني في مشهور وفي مشهور ثاني، بس مشهور ثاني أشهر أكثر شهرة ثاني. ثم قال بل المشهور الذي يقابله يعني ليس مشهورا وإنما نادر، ونحن قلنا في درس من الدروس أنه في الحقيقة الحكم ليس مشهورا بل هو إجماعي مجمع عليه، وجهنا كلام ابن أبي عقيل وكلام ابن الجنيد. طيب قال فاللازم الاستدلال للقول الأشهر بل المشهور، وهو الوجوب بالروايات وهي على طائفتين، وراح ذكر الروايات وما توقف عند البحث عن الآية أبدا. هذا المحقق الدامات ما توقف عند بحث الآية أبدا. طيب ما توقف عند الموضوع أبدا. خبر بين النجف وكربل في خان النص أي مقدس؟ مقدس الأرض. لا غير هذا. السيد محمد باقر الداماد. لا هذا اسمه السيد محمد المحقق الداماد. هذا في واحد دام. ها؟ وفي واحد دام هذا صاحب القصية المقدسة الشيخ بهاي. لا لا مقدس الأرض. لا لا مو هذا غير هذا. هذا توفي في عام 1347 هجري الشمسي وهجري القمري بعد 1347 كم معكم 8 قبل الثورة شو كم حقه خلاص أول سنة ثانية قدام ماذا أخذ حق الدولة وقت الدفاع أيام الدولة الصفوية. إيه لا لا هذا قريب عمره هذا جوادي آملي دارس عنده تحقيق جوادي آملي يقول في المقدمة جوادي آملي يقول بأنه أنا درست عند السيد حسين البروجردي والسيد روح الله الموسوي الإمام الخميني والسيد محمد الموسوي المحقق الداماد والسيد محمد حسين المدعو بالعلامة الطباطبائي معاصر الإمام الخميني والبروجردي وصاحب إيه فالداماد في أكثر من واحد. هذا المحقق الداماد اللي إلى أيضا أعتقد كتاب الصلاة وكذا أيضا ثلاثة مجلدات وشيء هو هذا. طيب فإذا فالبحث عن الآية هناك أساسا من لم هناك من قال بأنها ظاهرة ولكن بمعونة الأخبار يعني بذاتها لا ظهور لها بذاتها لا ظهور لها. هناك من قال لا ظهور أصلا هناك من قال لها ظهور لكن بمعونة الأخبار. الذين قالوا لا ظهور لها أصلا لأنهم قالوا أيضا أن الأخبار ضعيفة وهذا الفارق بين ذولة وذولة يعني الأخبار ضعيفة وبالتالي من الأصل ما لها ظهور ما يحتاج نقول لها ظهور بمعونة الأخبار من الأصل هي ليست دليلا في المقام. ولهذا مثل الكاظمي ماذا قال؟ قال الأصح شو نسوي؟ الأصح أن نقول بأن الآية ليست دليلا في المقام خارجة عن هذا البحث أصلا. الآية لا يتكلم عن غنائم الحرب خاصة غنائم الحرب ما أكثر وما نحن فيه ثابت على نحو الوجوب ولكن بالإجماع والأخبار أي ما العلاقة. هؤلاء الذين قالوا لها ظهور قالوا لها ظهور ولكن بمعونة الأخبار يعني اعتبروا أن الأخبار تفيد أن الآية لها هذه السعة وهذا العموم ولكن لا على نحو الاستقلال. وانتهى كلامنا بالنسبة لهؤلاء. وهناك من قال بأن لها ظهور على نحو الاستقلال يعني لو لم تكن عندنا أخبار ولا روايات ولا إجماع لقلنا بأن الآية تقول بوجوب خمس أرباح المكاسب. هؤلاء ما هي أدلتهم؟ لهؤلاء أدلة. أول دليل مختصر سأذكره للشيخ محفوظ الحائري ثم سوف نستعرض الأدلة التي ساقها الشيخ السبحاني له طريقة خاصة في استنباط هذا المعنى من خصوص الآية فجيد يكون لكم النص المتن يعني في اليوم القادم مع أنه مو مصوراتكم أيضا. على كل حال أيوة الآن في حديث الإمام صلى الله عليه وسلم حديثنا كان في الاختلاف الموجود عرضنا هذه الأحاديث والروايات تحدث عن وجود الفائدة في الأخبار من الأحاديث أيضا على القرآن ما عليه ما عليه نعرضها على القرآن، ذاك غير إذا كان هناك تعارض. هني لا يقول هني لا يقول معارضة حتى نعرضها على القرآن. خلاية ما يقول للآية لا تفيد هذا المعنى، بس المعنى ثابت موجود في الروايات ولا تعارض بينهما. يعني الآية تقول يجيب الخمس في غنائم دار الحرب، شافت الرواية قالت في غنائم دار الحرب وفي غنائم كذا وفي غنائم كذا، أضافت أمور معينة يعني ما في معارضة. طيب من يقول بأنه الآية لا ظهور فيها؟ لمن يقول أنا دا أقول بالنسبة لمن يقول لا ظهور فيها، لا يقول معارضة. المعارضة أن تكون لو كان في الآية ظهور يقول بعدم الوجوب، والرواية تقول بالظفر معارضة، بس إني ما في لا يشاكك. ها؟ بالعكس مستفادة من الروايات لدعم لدعم الآية لأنه موضح لها. فبالدرس القادم إن شاء الله سوف نستعرض أدلة القائلين بوجود ظهور خاص للآية ولو لم يكن بمعونة الأخبار. نأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.